100 دبابة تدخل على مخيم لاجئين عزل ليس معهم شيء، حاشى بعض المقاومين بأسلحة يدوية، صنع محلي، 100 دبابة وطائرات الأباتشي الله أعلم بعدتها تدخل وتقوم بهذه المذبحة المروعة في المدنيين، تستهدف صفوف المدنيين. لكننا اليوم رأينا أيها الإخوة كيف يناضل الطفل الفلسطيني بالحجر هذه الدبابات أيضا وفي نفس المكان. عجيب، أسطورة أسطورة. بعض الجبناء للأسف من هذه الأمة وما ينبغي أن يكونوا منها تروعهم الصور، المشاهد، مشاهد الرؤوس والأعضاء المتطايرة والدماء السائحة النازفة، تروعهم، ينضبعون كما يقال بالعامية، يخافون وهم في أماكنهم، وهم في أماكنهم بعيدون جدا من ساحة المعركة. لكن هذا الطفل البطل لا يروعه شيء. لقد كسر الأسطورة، حل الطلسم، علم كيف يعيش وقد اختار كيف يموت. ونحن إلى اليوم وأمثالنا لا نعرف كيف نعيش، ولم نحسم أمرنا بعد كيف سنموت ولما ومن أجل ماذا سنموت. هذه المعادلة. بالأمس أيضا أيها الإخوة قضى نحبه أكثر من 102 من إخواننا في الجزائر رحمة الله عليهم أجمعين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فاجعة، ما الفواجع؟ لكن السؤال مباشرة يتبادر ويطرح نفسه، 100 قضوا في هذا الحادث، و10 شهيدا أو 12 شهيدا قضوا في فلسطين، نفس المصير، نفس الخاتمة، إنه الموت. الموت أيها الإخوة معنى واحد وله صيغ متعددة، معنى واحد لكن صيغه متعددة. بأي صيغة مات هذا البطل الفلسطيني؟ وبأي صيغة مات هذا الجزائري الشهيد إن شاء الله تعالى؟ لأنه مات محترقا، والذي يموت محترقا هو شهيد. الصيغتان متباعدتان جدا. ربما ذهب هذا المسكين ليزور أهلا له في بلدة، ربما ذهب بعضهم ليتاجر، ربما ذهب بعضهم ليطلب العلم، ربما ذهب بعضهم ليعصي الله في مكان آخر. لكن هؤلاء جميعا ماتوا أبطالا، واقفين كأشجار الزيتون أيها الإخوة. الخاتمة واحدة والطريق مختلفة، الصيغة مختلفة أيضا. هكذا يجب علينا، هذا درس من دروس القدر أيها الإخوة، مغزى يجترحه القدر لكي يعلمنا أن علينا أيها الإخوة أن نحدد الصيغة، أن نحزم أمرنا التي نود ونتوق ونأمل ونؤمل في أن نموت وفقها، وفق أي صيغة. لماذا؟ من أجل أي هدف؟ من أجل أي هدف؟ محرقة راهنة في فلسطين أيها الإخوة، ومحرقة على الأبواب لا قدر الله، والقدر في غيب الله تبارك وتعالى لإخواننا في العراق. وستكون محرقة، وأي محرقة ستكون محرقة، وأي محرقة. والكل الآن في حالة انتظار. وحي الله سلاطين العرب وخلفائهم ومشايخهم وأمراءهم، حياهم جميعا، لأنهم كانوا يمتلكون شجاعة أن يقولوا لا للحرب على استحياء وبعد مشاكسات صبيانية ومخالفات ولدانية. لا للحرب، قالوها بأفواههم ولم تؤمن بها قلوبهم، قالوها بأفواههم ولم تؤمن بها قلوبهم، لأنهم فتحوا معابرهم، برهم وجوهم، وأعطوا الذلة أيها الإخوة من أنفسهم ومن أمتهم على غير ما مشهورة، على غير ما مشهورة من هذه الأمة. اليوم سمعت أحد الخطباء يشيد بموقف البرلمان التركي، وإلى حد ما بموقف الحكومة المترددة، إنها حكومة تاجرة على ما يبدو، تأخذ الأمر بحسبة تجارية، تقايض دماء العراقيين وشرف العرب والإسلام بمليارات الأمريكيين. ثم بعد ذلك لا يعنيني أن يقال حكومة إسلامية أو حكومة إبليسية، لا يعنيني، لقد مللنا وشبعنا من هذه الشعارات، نريد شيئا من الصدق، نريد شيئا من التحقيق أيها الإخوة لبعض هذه الشعارات. لا يعنينا هذا في كثير أو قليل، والبعض يلتمس يقول ربما يكون هذا من باب تبادل الأدوار والمناورات السياسية، لا يعلم هذا إلا الله تبارك وتعالى. نحن نعلم الذي نسمعه ونراه. يتساءل هذا الشيخ الخطيب بعد أن يقارن بين موقف العرب وموقف الأتراك. لقد كان الأتراك بلا شك أشرف من الحكومات، من الحكام، من السلاطين، من أحفاد الخلفاء وسلاطين الأمس أحفاد خلفاء الانحطاط وسلاطين الظلم والدعارة والوساخة والقذارة الخلقية والسياسية والدينية، مزابل التاريخ، من نفس المزبلة يخرجون يفرقون، من نفس المستنقع القذر الوسخ. المسكين هذا الشيخ لم يدري أن هناك فرقا كبيرا. هذا الحاكم العربي يستشير من؟ هل جاء أصلا هو بالشورى كما جاء هؤلاء الأتراك؟ هذا هو الفرق. وحين تقول الحكومة التركية لباول أو لبوش أو لإدارة بوش البرلمان هو الذي امتنع، فإن معها تعلة، إن معها معذرة يمكن أن يواجه بها. ولكن إذا قال صاحبنا أحد أصحابنا في الدول العربية لا الشعب لا يريد، سيقال له عن أي شعب تتحدث؟ هل أخذت شورى الشعب؟ هل أصلا أنت هنا باسم الشعب؟ أنت كذاب كبير ونحن نعلم. هل تراهن على كرسيك يا أحمق؟ هذه القضية، هذا هو الفرق. ومن هنا أصل النكبات، أصل كل ما نحن فيه من مصائب من ويلات أيها الإخوة. عدم شرعية هؤلاء من قرون، وهم غير شرعيين للأسف الشديد من قرون أيها الإخوة. في القرن 15 وعلى مشارف عام أو سنة هجرية جديدة أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الكريمات، علينا أن نطرح السؤال بجراءة وبشجاعة: ما الذي جرى على أمتنا؟ وما الذي يجري؟ بعض الناس إمعانا في التضليل، إمعانا في التزوير، إمعانا في الزيف، إمعانا في تأكيد الإفك، ولا أقول في تأسيسه لأنه قد أسس له أيضا منذ قرون، لكن في تأكيد هذا الإفك المؤسس، يتساءل: عجيب حال هذه الشعوب العربية بالذات طبعا والإسلامية بعامة، عجيب حال هذه الشعوب العربية، لماذا لا تثور على هذه الطغمة، على هذه الزمرة من الأوغاد، من الكسبة المحترفين الذين فتحوا دكاكين باسم الشعوب، لكن باعوا مصائرها وارتهنوا مستقبلها وضيعوا حاضرها وأرغموا أنوفها واغتالوا حرياتها. يتساءلون: عجيب أمر هذه الشعوب، لماذا لا تثور، لماذا لا تتحرك؟ وقد تحركت بالأمس القريب ضد الاستعمار الإنجليزي والبريطاني والهولندي وغيره وغيره، تحركت هذه الشعوب الإسلامية والعربية وأرغمت أنف الاستعمار وأردته من أنفسها دروسا في الفدائية والنضال والجهاد والاستشهاد. عجب لها التاريخ ونكس رأسه أمامها بكل تواضع. وأنا سأسارع في جواب هذا السؤال أو الجواب عن هذا السؤال لأقول: تالله ولا عمر الله ولا عمر الحق سبحانه، لو قد عاد الاستعمار، يبدو أنه يطرق الأبواب الإمبريالية الجديدة الأمريكية، لو قد عاد الاستعمار والله الذي لا إله إلا هو ليرين من هذه الأمة دروسا في الفدائية والنضالية والاستشهادية، أقسم بالله ستزري بدروس الأمس، لأنه واضح جدا، ليس واضحا فقط، واضح جدا أن مستوى وعي الأمة الآن ومستوى عودتها إلى دينها ومستوى استمساكها بحبل ربها على ما تفهم وعلى ما تدرك أفضل مليون مرة من قبل 50 سنة بحمد الله تعالى. إذن فسيرى هذا الاستعمار الجديد الدروس التي سيلقنها من جديد، لكن دروس مختلفة. وفلسطين ماثلة راهنة، أكبر درس للتاريخ ولكل الأوغاد والإنهزاميين ولكل المشككين والمستنزفين للوعي والمزيفين للفكر أيها الإخوة، الذين يخبطون بهذه الأمة خبط عشواء، بعضهم بيده وبعضهم بقلمه. على كل، لكن يبقى السؤال أيضا أيها الإخوة، يبقى السؤال مطروحا: إذا لماذا لا تثور أمام هذه الطغمة، أمام هؤلاء الكسر المحترفين بالأمم ومصائرها وقضاياها؟ الفرق كبير. أنا سأقول لكم بعبارة واحدة، هذا فهمي، هذا فهمي، ولا أظنني مخطئا فيه، لن أتواضع وأقول وقد أكون مخطئا، لا أظنني مخطئا في هذا الفهم. الأمة حاربت وستظل تحارب الاستعمار، تعلمون لماذا؟ لأن تاريخها الفكري، مشوار وعيها لم يشهد فقهاء استعمار، لكن موقفها، لكن موقفها من حكامها، من ظلمتها، من طغاتها، من جلاديها، فهذا الموقف لم يتبلور اليوم تقريبا على مدى 14 قرنا، نفس الموقف، انتبهوا، نفس الموقف. لماذا السؤال كان يطرح جديدا؟ لماذا لا؟ متى ثارت هي؟ متى كان لها موقف؟ متى قالت لا للرسن، لا للقيد، لا للحبل؟ نحن لسنا سائمة اجتماعية، لسنا سوائم، لسنا سوائم اجتماعية ترعى الذل والهوان والمفاهيم المزيفة والدين الممسوخ المشوه والفقه الزنديق وبعض السلاطين. لم تقل هذا، ومن قاله منهم فقد قدم حياته وأمنه ودمه في النهاية ثمنا له. رحمة الله على شهيد الإسلام العملاق سيد قطب رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وقد بشره الرسول بذلك بحمد الله تعالى. لا أظن أن شهيدا يقدم رخبته المشنق يكذب على رسول الله. لقد حكى لنا ماذا رأى. أتاه الرسول وقال له: اليوم ستكون عندنا يا سيد هنيئا لك الشهادة. سيد قطب رحمة الله تعالى عليه قبل أن يشنق بلحظات أتاه درويش من درويش الأزهر، من وسخات الأزهر، شيخ معمم إمام القذرة، وقال له: يا أستاذ سيد، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. وابتسم الشهيد العملاق الذي عاش ومات اختيارا من أجل لا إله إلا الله. لا عبودية إلا لله، لا ذل إلا لله، لا حاكمية إلا لله، لا سمع ولا طاعة إلا لله، لا قداسة إلا لحكم الله. عاش من أجلها واختار أن يموت من أجلها. ابتسم ابتسامة عريضة واثقة مطمئنة وقاله: حتى أنت جاءه بك ليكملوا المسرحية؟ يا هلفوت معنى الكلام، يا أهبل، يا درويش، يا مغفل، يا قذارة، يا قيء الزمن، يا حثالة التاريخ، أتوا بك لتكملوا المسرحية؟ الشهادة تأكلون بها أنتم الخبز، يقول له، ونحن نستشهد بها. الله أكبر، لا إله إلا الله، رضي الله عنه وأرضاه. الشهادة تأكلون أنتم بها الخبز، وظائف ومرتبات وسلك مهني أيها الإخوة، وترقيات وعلاوات، وكذب على الله وعلى الناس وعلى النفس وعلى العلم وعلى الدين وعلى محمد وعلى القرآن، على كل الحقائق وكل المقدسات، تأكلون بها الخبز. أما نحن، يقول سيد رحمة الله عليه، فنستشهد بها. اذهب اذهب، عليك اللعنة وعلى من أرسلك وعلى الفكر الذي فرخ أمثالك. هذا هو منطق لسان حاله رحمة الله تعالى عليه. أيها الإخوة، لم يوجد في تاريخنا، والحمد لله تقريبا الآن لا يوجد، وجد بعضهم على استحياء، لكن بسقهم الزمان وبسقهم وعي الشعوب، لم يهضمهم أيها الإخوة، لم يزغهم، لم نستطع أن نهضمهم. أرادوا أن يكونوا فقهاء تطبيع، انتبهوا، فقهاء استعمار، إذن فقهاء إمبريالية، صهيونية، أمريكية، ويوجد بعضهم لكن حثالات، كما لا يساغون بحمد الله تعالى. صعب، وعي الأمة أثبت وأرسخ وأحسن من ذلك بمراحل. لم يوجد في تاريخنا ولا في واقعنا أيها الإخوة فقهاء استعمار، لكن وجد ولا زال يوجد فقهاء سلطان، انتبهوا، فقهاء سلطان. نحن اليوم على موعد كما قلت لكم مع سنة هجرية جديدة، وفي مثل هذه المناسبات يجتر الوعاظ والمتحدثون من أمثالنا الحديث عن المراحل أيها الإخوة، المراحل التي مر بها المهاجر الكريم عليه الصلاة والسلام وأصحابه من قبل ومن بعد، وخاصة التي مر بها رسول الله. هذا حديث تاريخي معاد، لن نطول بذكره، مع أنه يكتنز أيها الإخوة، يكتنز ويشمل ويتضمن قيما عجيبة جدا جدا، لو أحسننا أيها الإخوة أن ننظر إليها من زوايا مختلفة وبفهم مختلف. فقط أريد أن أطرح جملة أسئلة: من هو محمد صلوات ربي وتسليماته عليه الذي تعرفه الأمة الآن، وتتحدث عن هجرته، وتتحدث عن كتابه، وتتحدث عن دينه وعن تضحياته؟ من هو محمد بمعنى آخر صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم؟ كيف يستجيب الحس الجماهيري، الوعي الجمعي للصورة المتخيلة لرسول الله؟ هناك صورة، طبعا هناك صورة في أذهان الناس لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أولا، ما هي هذه الصورة، وكيف يستجيب ويتعاطى وإياها أو يتعاطى معها هذا الحس وهذا الوعي الجمعي، الحس الجماهيري والوعي الجمعي؟ يقيني أيها الإخوة، يقيني أن الحس الجماهيري والوعي الجمعي للأمة يتعاطى مع شخص محمد لا مع شخصيته. لا يعرف شخصيته، لم يتعمقها، لم يسبرها، لم يفهمها، لم يتذوقها، فضلا عن أن يتمثل معانيها وقيمها ومبادئها ومحدداتها ومشخصاتها. أنه يعرف شخص محمد. تعرفون ما الفرق بين الشخص والشخصية؟ شخص محمد طوله، عرضه، سواد شعره، زجج حاجبيه، طول أشفار عيني، جمال عيني السوداوين، دقة أرنبة أنفه، ضلاعة فمه، شنب أسنانه، عنفقته، مسربته، لحيته أيها الإخوة، هكذا. كيف كان فخما مفخما، جسيما مجسما عليه الصلاة والسلام؟ كيف كان يمشي؟ كيف كان يقعد؟ كيف كان يبتسم؟ كيف كان يكرر الكلام؟ إذن تتحدث عن شخص محمد، عن محمد الخلقة، ليس عن محمد الرسالة، ليس عن محمد المبدأ. وانظروا إلى المبتهلين والمنشدين وأصحاب الموارد وأصحاب المنابر، يكثرون جدا من الحديث في هذه الأشياء، وتستهوى الجماهير وتستدر الدموع من العيون أيها الإخوة. وهكذا تهيج المشاعر، تهيج المشاعر وتغزر المواجيد والأذواق الملتفة والمتمحورة حول شخصه الكريم صلوات ربي وتسليماته عليه. شخصه بلا أعظم، أعظم شخص، أجمل شخص، أجمل مواصفات. لكن هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يربط الناس بشخصه وإلى شخصه؟ هل كان معنيا أن يعلي من مشخصاته الخلقية، من محدداته الجبلية؟ هل كان معنيا بهذا الأمر؟ هل أراد من الناس أن يقدسوا شخصه، أم أراد من الناس أن يرتبطوا بشخصيته، أن يتعرفوا إلى شخصيته التي تحددها مبادئه، قيمه، مثله، رسالته التي بعث بها وبها عاش ولها وفي سبيلها مات عليه الصلاة والسلام، وأورثنا هذه الرسالة، وأورثنا هذه الرسالة. لقد ألف حول أسمائه فقط أيها الإخوة أكثر من 50 كتابا، 50 كتابا حول أسماء النبي. ماذا يعنينا من ذلك؟ يعنينا فقط أن نعرف أنه محمد، انتهى، محمد رسول الله، خاتم النبيين، هذا يعنينا. لا يعني أن نحفظ له 70 أو 100 أو أقل أو أكثر من الأسماء، لا يعنيني كثيرا. أيها الإخوة، ما هو الأفق، ما هو الفضاء الذي ينفتح وينداح أمامك إذا أردت أن تتواصل مع شخص محمد؟ تقريبا لا شيء. فكرت في هذه المسألة عميقا، تقريبا لا شيء. المسألة فطرية جبلية، لا تستطيع، لا تستطيع أنت أن تكون كمحمد في خلقته، انتهى. أليس كذلك؟ أنت أخضر العينين، هو أسود العينين، شعرك أشيب الآن، هو شعره أسود، هو بهذا الطول بهذا العرض، أنت تختلف. كيف؟ ما هو الأفق؟ ما هو الفضاء؟ تخريبا، تخريبا لا شيء. ممكن تحدث عن أشياء بسيطة، لكن ما هو الأفق الذي ينداح؟ ما هو الفضاء الذي ينفتح إذا أردنا أن نرتبط بشخصية محمد عليه الصلاة والسلام؟ أفق لا متناهن، أفق منداح أيها الإخوة بانداح الرسالة، يذهب إلى اللانهاية، لا يمكن أن تصل أبعاد هذا الأفق أبدا، ولا حتى أبو بكر الصديق. هكذا، وهكذا يعطيك هذا الفهم لشخصية رسول الله صيرورة، صيرورة تعال، يعطيك قدرة تكامل، تستطيع أن تطوي مراحل الكمال مرحلة بعد مرحلة. محمد الشخص لقد أسطرناه، حولناه إلى أمثولة، إلى أسطورة، لقد أسطره الوعي الإسلامي التاريخي، الوعي الضائع، الوعي المستنزف. ولذلك كما قلت لكم وضع أكثر من 50 كتابا في أسمائه، ومئات الكتب في صفاته الخلقية، ولا يزال المنشدون والمبتهلون والمنبريون أيها يتغنون بها ويطربون على أوتارها الناس. لقد أسطرناه. أما القرآن فكان اتجاهه مختلفا تماما، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. محمد رسول فقط، عليك أن ترتبط بهذا المعنى في محمد. وأما من ناحية البشرية الآدمية، قل إنما أنا بشر مثلكم، من حتى في بشريتي كان يختلف عنا كثيرا، لكنه يقول الأصل أنني مثلكم، مثلكم، لست أسطورة، لست سوبرمان، لست فوق الإنسان، لكن أنا إنسان متفوق. وفرق كبير بين فوق الإنسان وبين إنسان متفوق. محمد الشخص هو فوق إنسان، صعب جدا، صعب جدا. هكذا أسطرناه، هكذا أسطرناه. لن آتي بأدلة كثيرة من سيرته وشمائله على أنه أسطورة، هكذا الوعي أدركه على أنه أسطورة، وتمسك بأذيال أيها الإخوة هذه المعاني الأنفولية الأسطورية، تشبث بها إلى الغاية. لكن محمد الشخصية هو إنسان، ليس فوق الإنسان، هو إنسان لكن فائق متفوق، ويعطيك إذا أردت أن تتعاطى مع شخصيته أفقا وفضاء منداحا لا متناه، تستطيع أن تتفوق أيضا به، تستطيع أن تتكامل، تستطيع أن تطوي مراحل الكمال مرحلة بعد مرحلة، مرحلة. هكذا بالضبط الصحابة تعاملوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. الفراعنة حين قبر أحدهم، أو كان يقبر أحدهم، كان قبره فقط يكلف الناس 10,000 من الضحايا، و20 أو 30 سنة من العمل الشاق أيها الإخوة، ونقل 800 مليون حجر مسافة كيلومترات بعيدة إلى موقع الأهرام كما تعلمون، 800 مليون وربما أكثر، هذا ما يقوله بعض المؤرخين، وعشرات الآلاف لكي يقبر هذا الفرعون في هيكل بيراميدي هرمي مخيف يعد من أعاجيب الدنيا. القرآن لم يعول على هذا الشيء، ولا اعتبره مدنية ولا حضارة ولا شيء، بل جعل فرعون فقط تحيق به اللعنات، هو ملعون مطرود في الدنيا والآخرة، شخص مسيخ وجقت فيه الآدمية والإنسانية لا أكثر من ذلك ولا أقل أبدا. هذا هو المنطق القرآني. وبعد ذلك دفن هؤلاء المساكين إلى جانبه. لماذا؟ يقول المؤرخون في اعتقادهم لكي يخدموا روحه أيضا في العالم الآخر كما خدموا بدنه وروحه في الدنيا. الله أكبر. وأما قبر محمد أيها الإخوة كيف كان؟ النبي علمهم أن كل نبي يدفن في مكانه الذي قبض فيه، حتى لم يكلفهم أن يتعنوا حمله وأن يتزاحموا على حمله وربما آذى بعضهم بعض أبدا. أنا قبضت هنا أدفن هنا، وكفن في ثوبه. لم يشتروا له كفنا أيها الإخوة، طرزوه بالديباج أبدا ولا بقصائب الذهب، في ثوبه. وهكذا فهم صاحبه وأمينه أبو بكر الصديق رضي الله عنه الدرس. حين قبض قال له نشتري لك كفنا قطعتين كقطعة الحاج، قال كلا، الحي أولى من الميت. لماذا؟ نصرف 5 دراهم 10 دراهم على كفن الإنسان سيموت وتأكله الأرض. كلا، أدفن في ثوبي أيضا، مثل إيه؟ صاحبي، مثل خليلي، مثل معلمي، مثل رسولي. والحي أولى من الميت، لا إله إلا الله. أي منطق هذا؟ أي منطق؟ أين هذا المنطق من المنطق الذي غررنا وضللنا واستنزفنا وضحك علينا به؟ حين يأتي هؤلاء السلاطين والخلفاء والأمراء والحكام اليوم والملوك والرؤساء ويبنون مساجد ضخمة جدا كالقصور كالقلاع كالأهرامات، مساجد تكلف الملايين، مئات الملايين، أحيانا الملايير من الدولارات. لماذا؟ لإعلاء كلمة الله. كذبوا. أي كلمة؟ كلا، إنها مساجد أيها الإخوة تعمرها الأبدان، لكن تعمرها أيها الإخوة البطون الجائعة التي تتلوى من الجوع، تؤخذ عصاراتهم وعرقهم ودماؤهم ليبنى بها بيت لله. كلا، بيت الله وبيت الناس، انتبهوا، كذب، بيت الله وبيت الناس. فإذا ضاع الناس ضاع بيت الله. كذب، هذا ليس بيت لله، هذا بيت للإفك، هذا بيت للكذب، هذا بيت للزور، بيت تبث من على منابره صنوف الإفك والكذب والزور على الناس أيها الإخوة. بيت لا يقدس فيه الله حقيقة، لكن باسم الله وباسم قرآنه ونبيه يقدس الحاكم بصيغة أو بأخرى، أليس كذلك؟ ولذلك يجب أن يدعى له في كل آخر خطبة، إن لم تجعل أكثر خطبة عنه أحيانا، عن المعلم والمرشد والملهم الكبير الذي لم تلد مثله الأمهات. كذب. أي مسجد هذا؟ أي مسجد؟ إذا كان بيتا لله يجب أن يكون بيتا للناس. إن أول بيت وضع للناس. عجيب. عن أي بيت يتحدث الله؟ عن الكعبة، عن البيت الحرام. هو بيت الله وهو بيت الناس. القرآن يعلمنا في أكثر مواضع أن مال الله هو للناس، انتبهوا، هكذا، حتى لا نغرق في لغة ميتافيزيقية يضحك بها علينا مرة أخرى. مال الله هو للناس، انتبهوا. الله يعادل بين ما له ومال الناس دائما. إن تقرضوا الله قرضا حسنا، كيف يقرض الله؟ الله لا يريد، الله هو الغني، الملكوت والملك كله بين يديه. تقرض الله بإعطاء الفقراء والمساكين، بإعطاء الناس، هذا هو، بإشباع الناس، بتحقيق كفاية الناس. أعط الناس فتكون أقربت الله. عجيب. يحسن إذن ويجوز ويسوق التعادل، المعادلة والتبادل بين الله وبين الناس هنا. صحيح، صحيح، الحكم لله، الله يحكم بنفسه، الناس أيضا هي التي تحكم، الناس وبخيارها وبانتخابها وبرأيها، بشرع الله. مصدر الشرع الله، ومصدر الحكم والسلطات الناس، انتبهوا، فرق كبير. وهذا حل سهل جدا لكل هذه المعضلة السياسية. مصدر الشرع هو الله، مصدر السلطات الناس. الناس يعينون من يقودهم، ينتخبون من يسوسهم، من يرودهم، من يتقدمهم، ببساطة، بمنتهى السهولة. فالحكم لله، الحكم للناس، الناس تقول كلمة الفصل في شأن الناس، في شأن أنفسها، في شأن أنفسها. طيب، آتوهم من مال الله الذي آتاكم، أين هو مال الله؟ إنه مال الناس. ولذلك قال في آية أخرى تبارك وتعالى: ولا تؤتوا الفقراء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. أموالكم، هنا قال أموالكم، هنا قال مال الله، مال الله أموالنا، فمال الله لنا، كل مال الله هو لنا. ويوم أراد معاوية ابن أبي سفيان يضحك على الناس، لأنه بدأ يقسم المال قسمة جديدة لم يسر بها رسول الله ولا خلفائه الراشدون. بدأ يعطي المال من لا يستحق ويمنع من يستحق لكي يتألف الناس على حكمه وعلى شخصه لا على مبادئ الإسلام. وكانت ذريعته أن المال لله، يضعه الله حيث شاء. فكذبه أبو ذر قال له لا، هو مال الناس، أنت تضحك على الناس بتأويل باطل للآيات. أبو ذر فهم أيها الإخوة بمنطق عجيب أن مال الله هو مال الناس، ولذلك ليس لك فيه يا معاوية أي شيء دون ما قضى به الله ورسوله. طب انظروا إلى مثال معاوية وانظروا إلى مثال رسول الله والمقارنة واضحة. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال والله إني لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، أنا لست بمعطٍ ولا بمانع أبدا. كيف أنا يمكن أن أعطي وأن أمنع إذا كان المال لي؟ هذا معنى كلام النبي. انظروا تتمة الحديث، وإنما أنا قاسم. الله أكبر، هذا منطق الرسالة. هنا نطل فقط على شيء، على مفردة واحدة من ملايين المفردات التي تتشخص بها شخصية محمد عليه الصلاة والسلام. يقول أنا لا أعطي ولا أمنع، أنا قاسم، هذا مالكم لأنه مال الله. الحدود، حدود الله هي أيضا كما قال الفقهاء تقريبا كلهم هي حقوق الناس والناس يتصرفون فيها، حقوق المجتمع، حدود المجتمع، وهي حدود إلهية بهذا المعنى أيضا. الفقهاء فهموا هذه الحيثية، فهموا هذه النقطة بدقة. وكان عمر عليه رضوان الرحمة يقول، الخليفة الراشد الأمين على مبادئ رسول الله، كان يقول والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد، وما أنا أحق بهذا المال من أي واحد فيكم، ووالله ما أحد من المسلمين إلا وله حظ ونصيب في هذا المال وسيصله. كان يعطي الناس 4,000 كل شهر، وأعطى ابنه عبد الله كم؟ 40,000؟ 3,000. ولامه الناس، لم يلمه ابنه، ابنه واثق من عدالته، من نزاهته، من عفته، لكن لامه الناس. لماذا هذا الظلم يا أمير المؤمنين؟ تعطي عوام الناس 4,000 وابنك من صلبك 3,000. طبعا من المهاجرين، قال هؤلاء هاجروا، وأما عبد الله فهاجر به أبوه، أنا الذي هاجرت به، كان عمره 10 سنوات، فنقص، الله أكبر، نقص نصيبه، رضي الله عنه وارضاه. لم يضحك على الناس بآية قرآنية، مال الله ما في لعب، لم يلعب بالمبادئ، بالأسس، بالمثل أيها الإخوة، لم يلعب بها. نعود إلى رسول الله. رسول الله أيها الإخوة لم ترى لا شك لا ريب أنه هو الأولى بفهم ما أنزل عليه، وهو الآمن على تمثل وتطبيق ما أرسل به عليه الصلاة والسلام. ولا يحق لأحد أن يتقدم بين يدي الله أو بين يدي رسول الله ليقول بدا لي ما لم يبدو للرسول، قاتلك الله، أف لك وتف أبد الدهر. لا ينبغي لأحد، وهذه إشارة كفر ومروق من الدين أيها الإخوة، عن جهية وغرور تنبع من منبع الكفر والعياذ بالله والجحود والنكران، لا أحد. ومن هنا النبي أحيانا يقول عليك أن تؤمن بي. كيف تؤمن بي؟ ليس فقط أنه رسول عند الله، لا، أن تؤمن بشخصيتي، عليك أن تعلن إيمانك بمبادئي، بقيمي، بمثلي التي بعثت وعشت ومت من أجلها، وإلا أنت بعيد. بل الإيمان بمراحل. في الحديث الصحيح ما آمن بي، هنا لم يقل ما آمن بالله ولم يقل ما آمن بالقرآن. لماذا؟ لأن النبي يتطابق مطلقا مع القرآن، يتطابق مطلقا مع ما أراد الله، مع أمر الله. ولذلك ما يطع الرسول فقد أطاع الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لكنه قال ما آمن بي، لأنه يعلم أن أناسا سينسبون إليه أشياء ويتحدثون باسمه ويحيلون على شخصه لا على شخصيته، تزويرا للدين واستنزافا لوعي الجماهير باسم رسول الله. فهو قال لا، هذا كذب، وأنا أولى وأحق وآمن من فهم ما أنزل علي. فما آمن بي من هو يا رسول الله؟ من بات شبعان وجاره إلى جانبه جائع وهو يعلم ما آمن بي، ما آمن بي، ما اتبعني، ليس على طريقتي، ليس على هدي، ليس مني، ولست منه. وروى أبو نعيم، هذا في مسلم، وروى أبو نعيم رحمة الله تعالى عليه في الحلية عن أبي قتادة قال جاء رجل وقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إن لي جارا ينصب قدره، أي فيخرج إيه؟ ريح الطعام، ريح الطبيخ، ريح اللحم والمرق، ولا يطعمني. قال ما آمن بي هذا ساعة، ليس مني، لست هكذا، لم أعش هكذا، ولم أبشر بمبادئها إيه؟ كهذه المبادئ الرديئة المهزولة أبدا، فما آمن بي هذا ساعة. انظروا إلى الإيمان، أفق آخر غير أفق الفلاسفة والمتكلمين. غير أفق الذين ضيعوا علينا كل خير هذا الدين باسم الفلسفة والمنطق والتحليلات العجيبة للنص. أبدا، منطق النبي واضح عليه الصلاة والسلام. إذن أنت مع شخصيته أيها الأخ، يمكن أن تطوي مراحل لا متناهية ولن تستطيع أن تطويها كلها إلى الكمال، يعطيك سيرورة الكمال، سيرورة الترقي دائما مع شخصيته. لكن مع شخصي ماذا تفعل؟ ماذا فعلت الجماهير؟ لم تفعل شيئا، تتغزل بشخصه فقط، تتغزل بشخصه عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، وبعد قرون من هجرته ومن وفاته عليه الصلاة والسلام، كيف صارت صورة الأنموذج المثال الديني الإسلامي؟ دائما يطرح هذا السؤال. الصحابي كان يعلن ولاءه لله ولرسوله وينطق بكلمة التوحيد في دقيقة، في نصف دقيقة، وبعد مجلس يمتد ساعة أو أقل أو أكثر ينطلق هذا الرجل شعلة من حماس، من يقين، من إيمان، بحس رسالي غريب، بحماس رسالي منقطع النظير، يبشر ويهدي ويضيء وينير ويدل. ما الذي تعلمه الإسلام؟ ما الذي تعلمه الإسلام؟ لقد وقف على روحه، تحسس روح الإسلام، أدرك غاياته. قلت مرة إن ما فهمه أبو جهل أيها الإخوة وعتاة قريش من الإسلام، والله وأنا أقسم على هذا المنبر، إلى اليوم بعض مشائخ الإسلام وعلمائه لم يفهموه ولا يفهمونه ولا يوردون لنا أن نفهمه. الذي فهمه أبو جهل وعتاة الشرك والوثنية في قريش أن محمدا بعث بدين جاء يثور عليهم عبدانهم ونساءهم وأولادهم. إذن بدين ماذا؟ بدين تحرير، بدين ثورة اجتماعية حقيقية، دين مساواة، إلغاء لهذه الفوارق الفلكية بين الناس، إلغاء لعبودية البشر بعضهم لبعض باسم الدين أو باسم الشرك والصنم، باسم أي شيء، باسم دين سماوي مزيف أو باسم دين أرضي مأفوك. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. يا أهل الكتاب، يا أحبار، يا قصص، يا رجال الدين، تدعون الناس أن يتخذوكم أربابا من دون الله، أربابا من دون الله. الآن بعض فقهاء السلطان وقليل من هؤلاء فقهاء الاستعمار الجديد أيها الإخوة يريدون أن يحتكروا القول في الدين ويدل الأمة أن تنتظر وأن تتلبث فتاواهم. أي نوع من الفتاوى؟ كلا، ما في هذا اتخاذ أحبار ورهبان من أمة محمد أربابا من دون الله. لا أحدنا يستطيع أن يفهم هذا مباشرة. ولذلك أيها الإخوة كنا نلحظ في كبار الصحابة، لا أقول في صغارهم، في كبارهم من يجهل أشياء كثيرة أطفالنا يعرفونها. اليوم رأيت في الجزيرة خبرا عجيبا عن طفل من أصل سوري من حلب يحفظ كتاب الله، عمره 5 سنوات وأكثر من 1000 حديث ومثله من أبيات الشعر. قل جميل، بارك الله فيه، ماذا سيكون مصير هذا المسكين؟ كثير جدا من المشايخ اليوم كانوا هكذا، 6 سنوات يحفظون القرآن، يحفظون رياض الصالحين وأشياء كذا، والآن أين هم؟ أين دورهم في الأمة؟ ما الذي فعلوه؟ ما الذي ثوروه؟ ما الذي حركوه؟ أي معنى زائف أبطلوه؟ أي معنى حق أحيوه؟ أين؟ ليست هذه القضية، القضية على أي فكر نقتات، بأي منطق نتكلم. إذا قلنا قبيل قليل ما لله هو للناس، فنحن نصر أيضا أيها الإخوة ونؤكد على أن مال الله منفصل بالكامل عن مال الناس في وعينا، وبالذات عند العامة، عند عامة المسلمين منفصل بالكامل، بدليل أن هذه العامة أو هؤلاء العوام يحرصون على ارتياد الجمع والجماعات والمساجد ما شاء الله، ويخرجون من الدروس والصلوات والخطب مباشرة ليغش بعضهم بعضا في البيوع، ويكذب بعضهم على بعض في المواعيد، ويخون بعضهم بعضا في الأمانات، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنهم يعلمون أن مال الله شيء ومال الناس شيء آخر. لقد تعلمنا الدين، تعلمت حياتنا الفكرية ونحن لا ندري، ومنذ قرون ليس اليوم فقط. يحدث أحدهم عن رجل كان حاجا، وهذا الحاج صرخت بطانيته، ثم رأى بعد ذلك هذه البطانية في عرفات وكان قد علمها بعلامة في طرفها مع اللص، واللص لكمال ورعه. هذه قصة حديثة أيها الإخوة، وهو من الشيعة طبعا في السنة مثله كثير أيضا، لكن هذه قصة تحدث بها مفكر شيعي. واللص لكمال ورعه، لأن البطانية كانت أيها الإخوة مخيطة في حاشيتها بالماكنة ولا يجوز هذا في فقههم، فنسل الخيط من حاشيتها حتى لا يتأثر حجه، نسل خيط البطانية التي سرقها من أخيه الحاج. ما في كل رحلة حاج أنا أرى هذا الشيء، أرى هذه القصة تتكرر، أرى شابا أيدا شديد الأسر قوي البنية هكذا طويل عريض مفتول الشاربين يأتي يدفع الضعفة والمساكين والنساء والكبار والصغار، وربما أدى إلى هلاك بعض بهذا الدفع وهذه المزاحمة الوحشية، ثم بعد ذلك مباشرة يصل إلى مكان معين ويستقبل الكعبة، فإذا هو إنسان آخر وديع يرسل يديه إلى السماء وربما يرسل دموعه أيضا، وأنا أحقر هذا المنظر أتقزز منه. تدعو من يا مسكين؟ وتدعو بماذا؟ وبعد ماذا دعوت؟ شيء غريب. في أكثر من فرصة ومن أكثر من أخ أو صديق أو معرفة، في أكثر من مناسبة، هذا كان يتردد أيها الإخوة سؤالا على مسمعي والله منذ أكثر من 15 سنة تقريبا، هنا في فيينا مرات عديدة ومن الإخوة الجالسين قال لي بعضهم أنا أحيانا أشك. قلت له في ماذا؟ ويستحي، يشك في الله، يشك في الدين، يشك في عدالة الله. كيف أقول له يا أخي يا أخي يا أخي هذه المصائب التي تحيق بنا وحاقت بأمة محمد ولا تزال، ومع دعائنا، مع دعواتنا الواجفة، مع دموعنا، مع تضرعنا، مع لجأنا، المسكين يحسب أنه كلما كثر الجمع كهذا الجمع المبارك وتعالت الأصوات وأرسلنا الدموع وخرقنا الحناجر أن الله لابد أن يستجيب. استجب يا الله. وأنا أقول في نفسي هذا شك صحي، هذا شك صحيح، ممتاز، جميل جدا أنك تشك. أنت لم تشك في الله سبحانه وتعالى الحقيقي، لم تشك في إله القرآن، لم تشك في الذي تعرف إلينا في كتابه العزيز، لأنك لم تقرأ الكتاب. لقد حيل يا مسكين بينك وبينه، أنت تشك في إله فصلته على قدك، فصلته لك التقاليد والأهواء والفكر الدين المزيف الرديء، الفكر المهزول الضعيف القدري الانهزامي الجبري التبريري التسويغي الإحالي، يحيل كل شيء إلى لا ندري، إلى الغيب، إلى أمريكا، إلى الآخر، فكر إحالي، نحن لسنا مسؤولين عن أي شيء، إنه فكر الإحالة دائما. حتى النصر لابد أن يحال مرة على المهدي ومرة على صلاح الدين، ليس بأيدينا، فكر إحالي. أنت تشك في هذا الإله الذي صنعه لك هذا الفكر، لا تشك في إله القرآن، وجميل وجيد، وأنا أدعو إلى هذا الشك وإلى الكفر بهذا الإله، لأنك بعد ذلك سوف تجد طريقك إلى الإيمان بالإله الحق، بإله القرآن العظيم. القرآن يعلمنا أيها الإخوة والأخوات، وأن نقولها صريحة، أن الدعاء ليستجاب لابد أن يسبقه عمل، أو يصحبه عمل، أو يتبعه عمل. وإذا تحدثنا عن خصوص مواجهة الأعداء والنصر على الأعداء الألداء والخصماء الأشداء، فلا بد أن نستشير القرآن، لا بد أن نرجع إليه، وسوف نفهم مباشرة أن هذا الدعاء بالنصر لا يتم إلا بعد استنفاذ الوسع والأخذ بالأسباب وفي ساحة المعركة. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. في القتال، في ساحة الوغى، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. هكذا هكذا هو الدعاء أيها الإخوة. وأيضا أين الاستجابة لله؟ الله دائما يقول تريد أن أستجيب دعائك، هذا مشروط بأمر سبقي، بشرط، مشروط بأن تستجيب لي أنت قبلا، أن تستجيب لي أنت من أول، من أول الطريق. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، إذا سألك عبادي عني. إذن فليستجيبوا لي في الأول، لابد أن تستجيب، وبعد ذلك تنتظر الاستجابة من الله. أين نصرنا لله؟ في أنفسنا، في ديننا أيها الإخوة، في أهلنا، في إخواننا، في ملتنا. أين نصرنا لله؟ إن تنصروا الله ينصركم، أليس كذلك؟ نحن ما نصرنا الله ونريد نصره، بماذا؟ بثمن بخس، بدموع نمتن على الله بها، دموع ماذا؟ بدعوات تشق الحناجر، دعوات ماذا؟ نحن مساكين، لقد ضللنا ويضللنا هذا الفكر. ولذلك أنا رثيت لحال هذا الصحفي المسكين الذي غضب جدا مني ويغضب من أمثالي، لماذا ختمت الخطبة لأنها طالت دون أن أدعو؟ لو دعوت ربما قربت طريق النصر، والله لو كنت أعلم ذلك لجعلت الخطبة كلها دعاء من أولها لآخرها. مسكين، فكر عجيب جدا أيها الإخوة، لا بد أن نعيد النظر تماما، كما قال جمال الدين الأفغاني يوم رحمة الله عليه، قال كلما نظرت في أحوال هذا العالم الإسلامي المترامي، هذا المصطلح الكبير، ورأيت ما هم فيه من فخر وهول وذل واستعمار واستعباد وتخاذل، قلت لابد أن نعيد النظر في كل فهمنا، في كل ما تلقيناه، لأنه محال، يقول أفغاني، أن تكون فهمنا صحيحة إلى الغاية وأن يكون بنا كل ما نراه من انحطاط وتسفل. مستحيل، في خطأ، ما خطأ في أفعالنا مبني على خطأ في أفكارنا وتصوراتنا. وأما تلميذه النجيب محمد عبده رحمة الله تعالى عليه، محمد عبده أدرك أن الأزهر أيضا كان ينفث ويبث هذا الفكر المتخلف المنحط، ودعا إلى تطويره ودعا إلى تغييره، وقام له التقليديون بالمرصاد. رئيس هيئة التدريس الشيخ البحيري قام أمامه وظن أنه رمى في وجه الإمام محمد عبده بحجة أفحمته وألجمته بلجام السكوت. ما هي الحجة؟ قال: هذه المناهج التي يعترض عليها الشيخ عبده هي نفسها التي خرجت الشيخ محمد عبده الإمام الكبير، لماذا يعترض عليها؟ وجاءه الجواب من العبقري المصلح، قال له: يا رجل، إن كان عندي علم أدل به فهذا العلم إنما أتاني بعد أكثر من 10 سنين وأنا أحاول أن أغسل دماغي من الوساخات التي تعلمتها في الأزهر، وما أظن أنني بلغت الآن نظافته الكاملة. إلى الآن لم أستطع أن أنقي دماغي من الوساخات التي تعلمتها باسم الدين بعد 10 سنين. كلمة عجيبة، جريئة جدا، أجرأ من كل ما نقول. محمد عبده رحمة الله تعالى عليه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمالنا وفي أفهامنا وفي عقولنا وفي مدركاتنا، وأن يمن علينا وأن يعيدنا إلى دينه عودا حميدا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الضحوك القتال، وعلى آله الطيبين وصحابته المجاهدين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحسن إلينا وأحسن بنا يا رب العالمين، وأحسن ختامنا. اللهم انصرنا نصرا عزيزا مؤزرا مظفرا يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفنا، اللهم رسخ إيماننا، اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تعيدنا إليك عودا حميدا، نحن وآباؤنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وشبابنا وشوابنا يا رب العالمين. اللهم انصرنا على من عادانا وأرنا فيه ثأرنا وأقر بذلك عيوننا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.